من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه الى يوم الدين. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكذلك عهدنا قبل أن نستهل الدرس الجديد نتذاكر سويا فيما تداركنا. السؤال الأول بارك الله فيكم، ما هي العمرة؟ تفضل. جميل، جزاك الله خيرا. بلغوه هذا. طيب، والسؤال الثاني، ما هي الرقبة؟ الرقبة هي أن ترفع في المنجد حياة المنجد الجيد وكأنه ترفع حياته. جميل. طيب، والسؤال الثالث، ما حكم الغصب؟ أن يغتصب حرام. بارغيث، من يأتي لنا بآية تبين قومها؟ تفضل. أحسن، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار موقعين بطن رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم أسئلتهم هواء. جميل. طيب، من يأتي لنا، من الذي قال الآية؟ بارك الله فيك، تفضل. من يأتي لنا بحديث؟ تفضل. من، بسم الله، يعني لو شبر من الأرض، أين؟ الله عز وجل ينتقم منه، نسأل الله السلامة والنجاة. قال يا إخوان، أبدأ مستعينا بربي عز وجل في درس اليوم، حرمة الانتفاع بالمقصود. ويحرم على الغاصب الانتفاع بالمغصوب ويجب عليه رده عن عبد الله بن السائب بن يزيد عن أبيه عن جده أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يأخذ أحدكم متاع أخيه لا لاعبا ولا زادا، ومن أخذ عصا أخيه فليردها. هذا عند أبي داود وغيره من سنه. يعني لو أنت سرقت مني سيارة أو أنا سرقت منك حمار، من شروط قبول التوبة أن أرد لك ما سرقته أو ما أخذته. واضح؟ طيب، أنا اختصرت منك نص إقراط، ربع إقراط، مترين، أكثر أقل، لابد من رد ما اختصرت قليلا كان أو كثيرا، ولا تقبل التوبة إلا برد المظالم إلى أهلها، ومن المظالم هذا. طيب ثم ماذا؟ أحيانا واحد بيستظرف دمه. إزاي بيستظرف دمه؟ تطلع أنت من الجامعة تلقى إيه؟ تلقى النعال بتاعك فردة واحدة، وصاحبنا خد الفردة الثانية وقام إيه؟ وقام خفيف. بقول لك أنا بهزر، هذا محرم ولا يجوز. محرم؟ أيوه محرم. طب ليه؟ لأن فيه ترويع للمسلم، وهذا المسلم يقضي وقتا في البحث عن نعاله، وهذا الوقت أنت ستسأل عن ذلك لأنك تسببت في قتل هذا الوقت. هذا يحدث بين الشباب بل وبين بعض الهيفين من الكبار. الهيفين من الكبار يعني كبر ولكن يريد أن يستعين، يريد أن يستعين. هذا واقع نراه هنا وهنا. طيب إذا لو كان على مستوى عطايا أو مستوى عطايا فالواجب عليك أن تردها. طيب وبعدين في لازم تستهجن، يعني عارفين الشيء ده بتاع فلان بتاع فلان. طيب وفلان يتركها والناس رأته وهو داخل بالعصاية على سبيل المثال، وواحد مثلا دخلت في مكان بعصا أين في فقط ثم شغلت بالكلمة وتركت العصا، فجأة العصا مش معايا، العصا ده أنا شاريها من واحد روسي في مكة المكرمة ب55 ريال، راحت العصا. طب الذي أخذها ما يعرف أنا ايوه هو ها. طب كيف تحل لنفسك ذلك؟ الله المستعان. وقد يستهين بهذا الاتيهمة لا تقبل الا اذا رد هذا الشيء الى اصحابه صلى الله عليه وسلم. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال عليه الصلاه والسلام من كانت له مظلمه لاخيه من عرضه او شيء فليتحلله منه اليوم قبل ان لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. حديث البخاري. يعني حقوق الناس تنقسم قسمين، حق معنوي وحق مادي. مادي يعني إيه؟ يعني أنا أخذت منك فلوس أو شيء حس يعني إيه؟ محمول، ساعة، مشط، سواك، نظارة، غطرة إلى غير ذلك. بغير رضا منك ده شيء حسي لا تقبل توبتك الا برده لصاحبك. واضح؟ بعد الحلقه امس كنت معزوم على العشاء في القاهره، فرح فاجتمع بعض الناس فبداوا يطرحوا اسئله، ومن هذه الاسئله التي طرحت علي امس بمناسبه الغصب واحد قال لي انا راجل على المعاش واشتغلت في شركه وجميل، قالوا بنعمل فواتير فالفاتوره ب 400 جنيه. اللي يجي ياخد الفاتوره يقول خليها ب 600 جنيه. فيعملوا له 600 جنيه ويقوم رشش رشه على الناس اللي عملوا له ايه؟ الفاتوره دي. يقول حكم ايه؟ حكم ايه؟ قلت له انت ايه اللي بسالك انت رايك ايه؟ قال لي حرام. قلت له مش قال لي ايه؟ خدت بالك ازاي؟ قال لي حبيت اتاكد يعني. قلت له طيب انتوا عملتوا الفاتوره ولا لا؟ قال لي عملناها. قلت له طيب الفاتوره بكام اصلا؟ قال لي 400 جنيه. قلت له لما تقول لك 600 ده اسمه كذب ولا صدق؟ قال كذب. قلت له الكذب حرام ولا حلال؟ حرام. قلت له طيب الفلوس اللي الناس خدتها تقبل توبتهم متى برد الفلوس دي؟ لمين يا حبيبي؟ للشركه. مين؟ للشركه، لان هذا حق ايه؟ حق الشركه. اصحى مش تقول لي ده الشركه سبتها بقالي 5 سنين بقالك 20 سنة، لا تقبل توبتك الا برد هذا المبلغ للشركة. مش معنى الغصب تقرا لي كلمتين في كتاب الفقه وسلام عليك وعليكم السلام، لا اسقط هذا على واقع نحن نعيش فيه الان. على سبيل المثال وعلى الحصر هذا السؤال الذي طرح علي ليلة امس. هل فهمني يا اخوان؟ وما اكثر هذه الاشياء. وانا قلت لك قبل كده هي ما كنت انت طالب في اعدادي فربما تكون عملت العمل الثلاثي وانت في ثانوي فتقف على الكانتين تقول للاستاذ او للحراس يلا والله هات السندوتش اديك السندوتش مشيش ليه مثلا الباقي ايه الباقي؟ جت 5 جنيه وانت دفعت 5 جنيه فيديك السندوتش وديك بقيت 5 جنيه في الوقت انت تفضل مهندس دكتور بعيد عنك محامي او كذا او اي حاجه وتريد الان ان تتوب الى الله عز وجل اذا ردت تتوب الى الله عز وجل الان لابد ان تبحث عن هذا الفراش او هذا المدرس اللي كان مسك المطعم اللي سموه كانتين وترد عليه الفلوس دي ازاي هو اللي انت سمعت مفيش فيها ازاي ده انا عشان اوصل للمدرس ده يعني او الفراش ده هيتكلف الموضوع 5 جنيه انا هتكلف 30 جنيه لو هتتكلف 100 جنيه على جنيه واحد ايوه ده فكرة ايه ده جنة والنار ده حلال وحرام فالجنة والنار والحلال والحرام هم مستهل لابد ان تبذل له حتى ترفع الاثم والوزر على نفسك ده حقوق حسية الحقوق المعنوية يا اخوانا زي ما تكون انا اغتبتك انا اغتبتك انا عاوز اتوب لربنا لو انا جيت لك قلت لك يا عم انا اغتبتك ده ما انتش معايا طبعا طب ده تقرا حاجة معينة سرحانة ما انتش معايا طيب طب الحقوق حقها ايه وايه؟ ده من عندك دي هو كلامك صح عشان تقيلها من دماغك انا بسالك فين قلت قول يا استاذ انت اسمع يا استاذ حق حسي وحق معنوي لان انا بشرح وانت بتقرا في حاجه معينه خليك معايا انت جاي تركت زوجتك وعيالك وركبت مواصلات بربع جنيه وانت تحمل الربع جنيه دي ضحيت بيه وضحيت بوقتك جاي ليه؟ عشان تتفرج عليه عشان تتعلم فاقعد وانت متوجه لهذا الكلام اللي انت فقير اليه وانا افقر اليه منك صلى على النبي عليه الصلاه والسلام فالحقوق قسمان حق حسي وحق معنوي معانا يا استاذ عبد الرؤوف معانا ولا لا؟ الحقوق كم قسم؟ ايه وايه؟ انا خليك معايا حسي ومعنوي الحسي زي ما قلت لك خدت فلوس من واحد خدت سياره خدت عجله خدت براويطه خدت اي حاجه خدت الضبط واحد مدرس يقول لي والله صح القلم بتاعك بس هوقع بس ودول يقوم موقع بجيبه ايه يا عم يقول لك احنا اخوان لا يا حبيبي هذا غصب تاخد القلم توقع بيه او تحضر بيه حتى زي وتحطه في جيبك هذا محرم ولا يجوز وما ينفعش تاخد القلم تبحث يا عم ما تدقش ده 35 قرش ان شاء الله يكون بيرش لا يجوز ما تستهنش بحاجه ما تستهنش بشيء وما تاخدهاش بهاله وتعملها هزار هذا محرم ولا يجوز اي نعم فبارك الله فيك حق الحسي المعنوي ان انا اغتابك انا لو جيت قلت لك انا اغتابتك سامحني ممكن قلبك يتملى حقد علي فبعمل ايه؟ اولا استغفر الله لنفسي والك واذكرك بخير في المكان الذي ذكرتك فيه بسوء انا كنت قاعد مع فلان وعلان وذكرتك بسوء المكان ده وقدام الناس دي اذكرك بخير بعدما استغفرت الله لنفسي ولك ايها الحبيب بعدما استغفرت الله تعالى لنفسي ولك ايها الحبيب واضح قلنا طيب كل الكلام ده اصل الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه يا استاذ الغصب فقلت ان الحقوق تنقسم لايه وايه حسي ومعنوي وضربنا مثال على الحسي وضربنا مثال على ايه؟ على المعنوي ده كلام جميل يوم القيامه يا اخوانا لو انت عليك حقوق لحد الحقوق دي هتتاخد ايه يا اخي؟ حسنات السؤال يا اخي في دولارات؟ في دولارات؟ في يورات؟ العمله يوم القيامه بقى من اول ما تموت وانت راكب عمله ايه؟ حسنات وسيئات العمله يا حبيبي حسنات وايه؟ وسيئات اي نعم لا دولار ولا ريال ولا يورو ولا جنيه ده حسنات وسيئات فاصحى فهنا بقول لك ايه الحديث اسمع كده وتامل معايا اتامل والله من كانت له مظلمه لاخيه من عرضه او شيء فليتحلله منه اليوم قبل الا يكون دينار ولا درهم ان كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه في حم العالم يعني دلوقتي انا ظلمتك هتاخد من حسناتي. يقول يا ابني طب ماليش حسنات تاني، كل السيئات على بعض، هتعمل ايه؟ يؤخذ من سيئاتك انت وتتكبب على سيئاتك، بك هم ولا زيدك، فيزداد هما على هم نظرا للمظالم التي وقع فيها. اصحى، فالقعدة اللي انت بتقعد فيها، الاعداد بتاع الناس ثلاث انواع، الاعداد بتاع الناس ثلاث انواع بالبلد كده بدون مشيخة وبدون فلسفة. قاعدة بتجيب حسنات، القاعدة دي بتجيب ايه؟ وقاعدة بتجيب سيئات. ناس قاعدين في المقهى بيلعبوا ضمن وطاولة شطرنج، كرشينة بتفرجوا على فيلم، بيكركروا شيشة، تجيب ايه؟ سيئات. وفي قاعدة لا ده ولا ده، انت شتلت؟ انت حصدت؟ انت بدرت؟ انت رحت الشغل؟ العلاوة جت؟ لا ما جتش. المين حاجة؟ فلان يجي ولا ما جاش النهارده؟ خدوا غياب مين؟ ده نجيب حسنات ولا نجيب ايه؟ يبقى عادات الناس على كم قسم؟ قاعده بتجيب ايه؟ وقاعده بتجيب ايه؟ وقاعده ايه؟ لا ده ولا ده، الكلام ده صعب. انقله انقله بالبساطه دي، قول لامك وزوجتك وبنتك واختك الاعداد بتجيب ايه؟ فلما يجي لها حد تقوم تقول لزوجتك ايه؟ يا ترى القعده بتاعتكم كانت من اي نوع؟ بتجيب حسنات ولا بتجيب سيئات؟ تقول لك والله مخلطة، يعني جابت حسنات جابت سيئات. طب اصحي، مش عاوزين في بيتنا قعدات تجيب سيئات، مش عاوزين في بيتنا قعدات تجيب سيئات. فلذلك انت يجي لك واحد كده وبكل بساطة يقوم مطلع علبة السكرتير ليه؟ قاعد فين انت؟ اصحى، عاوز يدخل في بيتك ناس، ده عمك دخلك ينسى الموضوع ده. انت عاوز تقصر ربنا، ان كان ولا بد فلا يكون في بيتك، ان كان ولا بد ان تعصي الله فلا يكون في بيتك. ده هيزعل ياخد راحته، عاوز يزعل ياخد راحته، ولا ربنا يغضب، هو يغضب وربنا ايه؟ ما يغضب. تكون قويا وفي نفس الوقت تكون مؤدبا. يعني ايه؟ قل له يا خالي يا عمي يا جده، انت نعالك فوق رؤوسنا ومكانتك في قلوبنا، ولا نرضى لك إلا رفعة الدرجات وكثرة الحسنات ومحو السيئات. والبتاع السيجارة دي بتجيب سيئات، فاهم ازاي؟ فاحنا مش عاوزين عيلة. طب دي آخر واحدة، يبقى أما تروح إن شاء الله، أما مش عندنا هيزعل ويقوم مع السلامة. الله معاك يا حاج، أي نعم، خليك قوي ولا تتنازل عن دينك، متنزلش. وهو بعد كده هيعرف كيف يتعامل. يا اخوان احنا مقصرين جدا جدا. تعرف انا جاي من بيتنا دلوقتي طول الطريق من بيتنا لهنا عيال في اعداد وابتدائي قاعده تلعب. اين اباؤهم؟ اين امهاتهم؟ لان الاب بيسال الولد اتغديت؟ اتعشيت؟ رحت المدرسه النهارده؟ رحت الدرس الخصوصي؟ والولد يقول لابوه ايه؟ هات 20 جنيه للدرس، هات 10 جنيه للدرس. دي علاقة الولد بأبيه، فطور وغداء وعشاء ومدرسة ودرس خصوصي وأجرة الدرس. لكن هل الأب بيصح الولد لصلاة الفجر وياخده في إيده؟ هذا غير موجود إلا من رحم ربي. هل الأب بياخد الولد في إيده ورايح الدرس؟ هل الأم بتسأل ابنها على الموضوع ده؟ حتى إزاي؟ لا، إلا قليلا من الناس، إلا قليلا من الناس. فحياة الناس كما ترى رقاق. الأدخل من كده بقى ايه؟ تلقى الناس الكبار، أي والله، اللي عنده 60 سنة و50 و40 قاعد ملقح كده قدام الدار متلقح. خدت بالك ازاي؟ أي نعم. وغير اللي يصلي المغرب يروح يفتح المسلسل، مش فاضل الدرس عنده مسلسل، أو يروح يقف في الدرس كده وخلاص، ولا مسلسل ولا حاجة. خدت بالك ازاي؟ لكن ما عنده قدرة، إذا قعد في الجامع كأنه قاعد على دبابيس وإبر. أما إذا واقف قدام الجامع أو قدام الدار أو قاعد على مصطبة أو في نادي يلك، يعني مثلا إحنا عندنا نادي في الحديد مثلا، زي بلد فين الشباب بتوع النادي دول؟ أين الشباب الجامعي الثانوي والإعدادي؟ متى بدأ هذا الدرس؟ بدأ من زمان. الولاد دول فين؟ الولاد دول من أولهم إلى آخرهم، ومن آخرهم إلى أولهم. ما أين هؤلاء الشباب؟ فين؟ حتى أين من يدفعهم إلى الجنة؟ فتح باب خير. لماذا يا أولادي لا تدفعون أنفسكم إلى هذا الباب من الخير، فتأتوا تتعلمون ما لم تتعلموه في جامعاتكم ومدارسكم. نعم، في وقت قليل تتعلم فيه ما لم تتعلمه على مدار 16 سنة، لهذا التوفيق الله. حتى لو تعلمت شيء في الجامعة ولا أنت بتتعلمه عشان الكرتونة تنتخذ شهادة وبعدين تقول السلام عليكم، لكن أنت لو جيت هنا محدش ضربك على إيدك ولا حد غصبك وانت جاي، انت جاي اول حاجة بتوفيق الله، ثم جيت لانك عندك ارادة للخير مريد الخير توفقك الله تعالى اليك، فالشيء اللي انت تتعلمه ربنا ينفعك به فتعمل به، صليت على رسول صلى الله عليه وسلم، فربنا ينفعني واياك ويجعل عمل ويجعل خلص وابره. يبقى العملة يوم القيامة ايه هي؟ قلت حسنات سيئة، من قتل دون ماله فهو شهيد. ثم أتني عن أبي هريرة قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال فلا تعطيه مالك. شوف الجباحة، يعني الوقت في فلسطين دي بتاعت المسلمين ولا بتاعت اليهود؟ اسمع الجباحة، يقولك ايه؟ ان فرنسا لابد ان تذهب وتقف حارسة على الحدود حتى لا تهرب الاسلحة. يخرب بيتكم انت هو، يعني تهرب الاسلحة ولا تدخل الاسلحة؟ تهرب ولا تدخل يا شباب؟ تدخل، ده البلد بلدهم يا جماعة، الشباب دي بلدهم، بلد المسلمين، يبقى تهرب ليه وانت جاي من قصد ارضي؟ لا، وعاوز تقتلني وتاخد مالي وتهدم بيتي وتهدم مسجدي وتقول تقف فرنسا وغيرها من الدول الكافرة لتكون حارسة فلا تسمح بتهريب السلاح. يا عم ده راجل يريد ان يذب عن نفسك، انت متعدى على زوجته وامراه وعياله وارضه وماله ودينه، فهذا يريد ان يدفع عن نفسه وان يخرجك من ارضه، يبقى دخول السلاح وليس تهريب السلاح. وطبعا لا، يعني انا مش واقف على اللفظ، انا بقول لك من ضمن قلة الادب بتاع اليهود، من ضمن قلة الادب بتاع الدول الكافرة. خدتها انت ازاي؟ ايوه. فالرجل بيسأل الرسول عليه الصلاة والسلام ارأيت ان جاء رجل يريد اخذ مالي؟ قال فلا تعطيه مالك. قال ارأيت ان قاتلني؟ قال قاتلك. قال ارأيت ان قتلني؟ قال فانت شهيد. قال فانت ايه؟ شهيد. قال فانت شهيد. قال أرأيت إن قتلته؟ قال هو في النار. قال هو إيه؟ يبقى الوقت واحد جاي ياخد مالي أديهوله؟ لا. طب قاتلني أعمل فيه إيه؟ أقاتله. طب لو أنا لو هو قتلني يبقى إيه؟ طب لو أنا قتلته هو فين؟ في النار. هل فهمنا يا إخوان؟ طيب بارك الله فيك. هذا الحديث ثابت في صحيح مسلم. غصب الأرض. عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ظلم من الأرض شيئا فوقه من سبع أرضين. يعني أحيانا قلت لك قبل كده إن واحد بيشتري في المنصورة أو في القاهرة أو في متحديد أو غيرها من البلاد بيشتري 100 متر مباني، فيجي الناس بالليل يقوم حركين الحديدة 2 سنتي أو 3 سنتي. أنت لو جبت لقيت الحديدة متحركة 2 سنتي أو 3 سنتي تاخد بالك ولا تاخدش بالك؟ ما تاخدش بالك، ده 2 سنتي، لكن 2 سنتي مع طول الارض شوف المساحه تبقى قد ايه؟ تبقى امطار ولا لا؟ تبقى امطار. ده يطوق بها يوم القيامه من سبع ارضين، وهو بقى يفكر ان هو فتك وفهمان ويجي الساعه 2 بالليل وعمل العمله السوداء دي. والنبي عليه الصلاه والسلام قال من ظلم من الارض شيئا فوقه من سبع ارضين. وعن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت في البخاري من أخذ من الأرض شيئا، من أخذ من الأرض شيئا بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين. خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين. طيب تلقى الناس بقى يعني يفكروا ان الشاطر والفهمان اللي يطلع في الشارع نص متر يطلع متر ويخلي الطريق قد كده اهو، صغير لا سيارة عارفة تروح ولا سيارة عارفة تجيب، وبكده يبقى هو ايه راجل فهمان وكبير وعرف ياخد حقه في الشارع وحقه في الحرب، وهو ظلم نفسه وظلم غيره من عبيد الله. وهذا يدل على التخلف في الافراد والمجتمعات، في الافراد والمجتمعات. اي نعم، ده انت لما توسع امام بيتك يبقى انت وسعت لنفسك ووسعت لايه لغيرك. ده والاصل في هذا الظلم وعدم الظلم. طيب ثم ماذا؟ ومن غصب ارضا فغرسها او بنى فيها الزم بقلع الغرس وهدم البناء، بقوله صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق. الحديث عند الترمذي والبيهقي بإسناد صحيح. الكلام ده انت قلت ان كان احد يمتلك هذه الارض، ان كان احد يمتلك ايه هذه الارض. قال اما اخوانا لو كانت الارض دي ليست ملكا لاحد وانت وضعت ايدك عليها وبنيت فيها فهي لك، او زرعت فيها فهي لك. اما ان كان احد يمتلكها فان كنت زرعت يقلع الزرع او يقلع الزرع، وان كنت بنيت يهدم البناء. هذه في حاله ان تكون ملكا لاحد. وان كان زرعها اخذ نفقته والزرع للمالك، اخذ نفقته والزرع للمالك. يعني لو زرع ارضا هي ملكا لواحد مالك الارض يكون الزرع له، ويعطى هذا الذي زرع نفقه زرعه. وعن رافع بن خديج ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من زرع في ارض قوم بغير اذنهم، من زرع في ارض قوم بغير اذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته، فليس له من الزرع شيء وله ايه نفقته. ده كلام جميل، وهذا حديث عند الترمذي وابن ماجه. بعد كده قلنا الشفعه، الشفعه بضم الشين وسكون الفاء، وهي لغه ماخوذه من الشفع. ايه الشفع؟ عكس ايه؟ عكس الوتر. والمقصود بالشفع 2 4 6 درجة. اي نعم. طب الشفاعة؟ الشفاعة التوسط للغير لجلب منفعة او دفع مضرة. ومن يشفع شفاعة ايه؟ حسنة. يكون ايه؟ فيكون له نصيب منها. يبقى حينما تشفع لاحد ليوظف ليعين لترفع مضرة على دفاع. فالشفاعة هي التوسط للغير لجلب منفعة أو دفع مضرة. طب الشفع عكسه الوتر. ماذا يعنى بالشفع؟ 2 4 6 8 10. طب ماذا يعنى بالوتر؟ 1 3 5 7 9. هل فهمنا؟ والسؤال، هل يوجد صلاة تسمى صلاة الشفع مثل صلاة الضحى والاستخارة والكسوف الكسوف؟ لا يوجد. لكن كل صلاة مثنى يطلق عليها ماذا؟ فصلاة الصبح ايه؟ وصلاة المغرب ايه؟ هل فهمنا شيئا؟ لأن كثيرا منا معاشر المسلمين يظن أن هناك صلاة تسمى شفع، كما يوجد صلاة تسمى الضحى، الاستخارة، الكسوف، الخسوف، الاستسقاء، فلا يوجد صلاة تسمى شفع، وإنما يطلق الشفع على المثنى. هل فهمنا يا اخوان؟ طيب اذا احنا عرفنا الشفع والشفاعه والشفع، اين الشفعه؟ وفي الشرع انتقال حصه شريك الى شريك، كانت انتقلت الى اجنبي بمثل العوض المسمى. يعني ايه؟ يعني انا راجل عندي مثلا بيت وانا اريد ان ابيع هذا البيت لان عاوز انتقل من الحديد اسكن في المنصوره، او قبل ما ابيع الحد اعرضه على مين؟ على جار. اعرضه على مين؟ على جار، ان الجار اولى بايه؟ بشوف. فان زهد جاري فيه بعته لمن شئت ان ابيعه. لكن افرض جاري البيت مثلا بنص مليون وجاري عاوزه ب300,000، أقول له يا جاري هذا البيت بارك الله فيه بنص مليون ومدفوع لي فيه المبلغ. أنا بالنطق والهداوة والأدب، فإن رغب فالحمد لله وإلا فلا يظلمه. ها؟ قال فلا يظلم. طب صلى الله عليه وسلم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال فضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعه في كل ما لم يقسم، فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعه. ايضا يعني لو كان كل واحد له طريق لغيطه او لبيته او لمصنعه او شركته فحينئذ ليس هناك شفعه. اما اذا اشترطنا في الطريق الشفعه قائمه، فمن كان له شريك في ارض او حائط، حائط يعني بستان، بستان يعني ايه؟ جنينه. اي نعم بستان يعني ايه؟ جنينه. طيب واحد يفكر حائط يعني بدار، لا، الحائط هي البستان، البستان هي الجنينه بحائط لانها يحوطها حائط. أي لا أو ضار ونحو ذلك. فلا يبيع حتى يعرض على شريكه، فإن باع قبل العرض عليه فهو أولى بالبيع. عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له نخل أو أرض فلا يبيعها حتى يعرضها على شريكه. أنا وأنت شركاء في فدان أرض، أنا وأنت شركاء في جنينة مانجا أو يوسفندي أو برتقال، أنت إلك النص وأنا إله النص، أنا عاوز أبيع قبل ما أبيع للآخرين أعرض عليك أنت شريكي أولى، مش كده ولا إيه؟ وعن أبي رافع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشريك أحق بثقبه ما كان. يعني إيه بثقبه؟ يعني أحق يعني الجار الذي هو لك أحق من غيره ببيع الأرض أو البيت. فالثقب أي القرب، جارك القريب هو أولى من غيره. فالمقصود بقوله أحق بثقبه أي بقريبه، أي بجاره القريب. الشفعة بالجوار إذا كان بينهما حق مشترك، الشفعة بالجوار إذا كان بينهما حق مشترك. وإذا كان بين الجارين حق مشترك من طريق أو ما ثبتت الشفعة لكل منهما، فلا يبيع أحدهما حتى يستأذن جاره، وإن باع من غير إذنه كان أولى بالبيع. يعني هما بدء من أناية واحدة، أناية اللي جايبة من ترعة وترعة جايبها من البحر، يبقى اللي بدء معايا من أناية واحدة أولى أن أعرض عليه الأرض. يبقى شريك، مفيش شريك يبقى جاري، مفيش جار ملازم، يبقى اللي بيروي معايا من مكان واحد هذا يعد من جيراني. واضح ولا؟ طيب. وعن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار احق بشفعه جاره ينتظر بها وان كان غائبا اذا كان طريقهما واحدا. والحديث عند ابو داود والترمذي وابن ماجه. وعن أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجار أحق بثقبه أي بجاره القريب. يعني خلاص اللي احنا قرانا يا اخواننا واحد في حاجة اسمها الشفع حتى اثنين الشفاعة التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع ايه، ثلاثة الشفعة جارك إن كان شريكا لك في الطريق أو في الماء فهو أولى من غيره بالشفعة. طيب أربعة إذا كان جارك غار فلا تبع حتى يعود لتعرض عليه البيت أو الأرض. واضح قلنا؟ تكلم. الوكالة، الوكالة بفتح الواو، وإن شئت قلت الوكالة بكسر الواو، وكلاهما صحيح. نعم. ممكن يا اخوانا أوكل مثلا أنا في السعودية أوكل واحد صاحبي يعقد لي على امرأة؟ ممكن إذا المرأة عارفاني وأنا عارفها، وليكن مثلا جارة تبقى عارفاني وأنا عارفها. أيوه فوكلت أخي شقيق أو صديق أو قريبي ليعقد لي على هذه المرأة، تصير ولا لا؟ طيب رجل في الأردن وبعدين أمه كلمته في الهاتف سخنته، قالت له مراتك عملت وعملت وعملت وعملت، أنا هذا الراجل متصل بأبوه قال له طلقني مراتي أو بأخيه أو بصديقه، فهل هذا يجوز ولا لا؟ يجوز. يبقى الطلاق بالوكالة جائز، الزواج بالوكالة جائز. مسألة أخرى، أنا وكلتك تشتري لي أرض في سينا، تشتري لي 5 فدادين 10 فدادين لأنك أنت شاري هناك، فأنا وأنك صاحب خبرة فاشتريت لي 5 فدادين أو أكثر وأقل، ها؟ أنا أيوة، إن واحد زي حالاتي مثلا يروح يشتري الأرض دي ما يعرفها، واحد زي عمك إبراهيم مثلا جاب سينا كده يروح حاططها على لسانه يقول الأرض دي تنفع ولا ما تنفعش، لكن أنا لم أفهم تنفع ولا أفهم ما تنفعش، أيوة ولا لا؟ فيفهم، راجل فلاح وله صداقة بالطين بالأرض، يعرف الأرض تنفع ولا تنفع. أيوة، فأن أوكله في أن يشتري أرضا هذا يجوز، في أن يبيع سيارة هذا يجوز. يبقى وكالة في بيع، وكالة شراء، وكالة في زواج، وكالة في طلاق، وكالة في إدارة مصنع، وكالة في إدارة شركة، إلى غير ذلك يا إخوان. هذا كله اسمه إيه؟ ألو. طيب أنا مثلا عندي أرض فأقوم بعث لك توكيل أعمله في المحكمة مختوم وموقع وعليه شهود وابعته لك في تبيع الأرض بتاعتي مثلا، دي وكالة. ولو أنا برضك عاوز أتجوز أعمل في المحكمة الشرعية توكيل، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أنا أبو بكر بن محمد بن حنبلي وكلت فلان بن فلان فيهم كذا بتاريخ كذا سنة كذا أن يقوم مشكورا مأجورا بالعقد لي على فلانة بنت فلان القاطنة في مكان كذا مكان إلى غير ذلك، فهو موفق ويشهد على كده 2 شهود وأصدق هذا في المحكمة، ثم أرسل هذا فيكون صدقا رسميا بناء عليه يعقد لي أو يطلق لي أو ما كان على شكل ذلك. طيب الوكالة هي في الشرع إقامة الشخص غيره مقام نفسه مطلقا أو مقيدا، وهي مشروعة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. ففي الكتاب قول الله تبارك وتعالى سورة الكهف: وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم ما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم، بورقكم يعني إيه؟ بفلوس فضية، الورق هي الفضة، الورق بكسر الراء هي الفضة، فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة. فاليوم المدينة مش المدينة النبوية المنورة، لا نقول على ملة النصر بكلمة مدينة، فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما، أزكى طعاما طعام ذاتي يعني لذيذ وطيب وشاهي، أيضا فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحد. يعني إحنا مجموعة الجماعة اللي ناموا 309 سنة دولا أهل الكهف، أما صحهم اللي فكر إن هو نام يوم واللي فكر نام يومين، فبعدين بعثوا واحد وكلوه يروح يجيب لهم أكل لأنهم جعانين، توكلوا هذا الإنسان ليأتي بالطعام. كذلك أيضا إحنا بنكون معتكفين في العشر أيام الأخيرة من رمضان، فبنوكل غلاما من الغلمان ليتجول على البيوتات فيأتي لنا بالطعام من البيوتات، وكلناه في ذلك. وأنت مثلا تقول خذ هذا المبلغ، أنا وكلتك لتوصيل إلى أهل غزة، أنت وكلتني في إبلاغ هذا المال إلى أهل غزة. أي نعم. وطبعا إخواننا في غزة دلوقتي السماء منهلة والأرض منبلة والبرد شديد والبيوتات مهدمة والأغطية ليست موجودة، والواجب أن نمد يد العون ما استطعنا إلى إخواننا في غزة. والحمد لله، نسأل الله أن يتقبل إخواننا هنا في البلد وفي الطهري جزاهم الله خير. أرسل أطناب من هنا من المسجد من الأرز من فضل الله عز وجل، فنسأل الله أن يقبلنا ويتقبل منهم. قلوا آمين. واجعل عملنا وإياهم خالصا لوجه الكريم، هذا فضلا على شيء من المال، نسأل الله أن يتقبله بقبول الحسن. طيب، ويبقى جماعة أهل الكهف لما استيقظوا أرسلوا واحد فيهم يقول لهم بالأكل هذه الوكالة، والجماعة المعتكفين يرسلوا غلام على البيوتات يأتي بالفطور والعشاء، هذه وكالة يأتي بالسحور. وأنت تنصي المال لواحد يقول له إيه، خذ هذا المال احضر به أرز أو زبيب أو تمر أو أقط أو دقيق أو زبيب لتأتي بزكاة الفطر، فتعطيه مالا لتوكله في شراء قوت البلد ليخرجه زكاة فطر في اليوم 29 من رمضان على سبيل المثال. طيب، وتعطي رجلا آخر زكاة مالك ليوزعه على الفقراء والمساكين أو الأصناف الثمانية. وعن أبي رافع قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة حلالا. ميمونة دي إحدى أمهات المؤمنين، لا نعرف اسمها. طب ليه؟ أولا لأن هي أمي وأمك، ثانيا عشان تسمي بنتك ميمونة، تسمي حفيدتك، سبطتك، أين بنت بنتك، بنت ابنك، بنتك أنت، سميها إيه؟ سمي زينب، ميمونة، عائشة، حفصة، خديجة، فاطمة، صفية، زويرية بنت الحارث، إلى غير ذلك. تحيي أسماء أمهات المؤمنين، تحيي أسماء الصحابيات حتى يكون للبنت نصيبا من هذه المسميات المباركة أو من تلك الأسماء المباركة. تقول لبنتك يا بنية أنا سميتك أسماء على ذات النطاقين، يا بنية أنا سميتك عائشة على طريق أم المؤمنين عائشة، يا بنيات أنا سميتك سمية على اسم أول شهيدة في الإسلام، يا بنيات أنا سميتك خديجة على اسم حبيبة النبي التي لم يتزوج عليها والتي أول من آمن وأسلم وناصرته. أي نعم، وهكذا يا إخوان. يا ولدي أنا سميتك عمر على اسم الفاروق، يا ولدي أنا سميتك عثمان على اسم ذي النورين، يا ولدي أنا سميتك عبد الرحمن عبد الله، لأن خير الأسماء ما عبد الله عبد الرحمن، أنا سميتك همام الحارث أصدق الهمام أصدق الأسماء، سميتك علي على اسم الخليفة الراشد الرابع. نعم، هكذا ينبغي أن يكون. سميتك إبراهيم إسماعيل، سميتك محمد زكريا يحيى على أسماء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حتى يكون لك من اسمك نصيب. نعم، وأحيانا يكون واحد محمود وهو مذموم في الأرض وفي السماء، شكرا ليه، هو اسمه أحمد وليس له من نصيبه شيئا لا من بعيد ولا من قريب، لم يحمد في الأرض ولم يحمد في السماء، فتأكيد لعل أبويه قصر في تربيته، نسأل الله أن يحفظه. وعن أبي رافع قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة حلالا. من يقول لي حلالا مع السائل؟ حرام. طيب، ماذا يقصد بحرام هنا؟ أحسن، أي ليس بمحرم، ليس محرما بعمرة وليس محرما بحج، وليس المقصود أن هذا حكم شرعي حلال وحرام مكروه مندوب، لا. طيب، تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة حلالا. طيب، يعني تستفيد ايه من الجزئيه دي؟ اللي يعرف يرفع ايده اتفضل. احسنت يا اخي، انه لا يجوز استاذ ابراهيم، لا يجوز الخطبه او العقد على المحرم، يعني انت محرم تقدر تحكم لنفسك ولا لغيرك، ولا تعقد لنفسك ولا تعقد لغيرك. اي نعم، دي اللي استفاد منها. تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة حلالا، يبقى انت عرفت ان ميمونة احدى امهات المؤمنين، وعرفت ان الرسول تزوجها حلال وليس المحرم، وعرفت ان المحرم لا يقصد لنفسه ولا لغيره ولا يعقد لنفسه ولا لغيره، وبنى بها حلالا، وكنت الرسول بينهما. ابو رافع كان الرسول بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين ميمونة رسولا لغة ووكل في استيفاء الديون وإقامة الحدود وغير ذلك، يعني يجمع الديون التي على الناس وإقامة الحدود، حد السرقة، حد الزنا، حد قصر الصلاة، حد الخمر، حد الحرامة، وأجمع المسلمون على زواجها، أي على زواج الوكالة، بل على استحبابها، لأنها نوع من التعاون على البر والتقوى. ربنا قال عز وجل: وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. وإذ ليس كل إنسان قادر على مباشرة أموره بنفسه، فيحتاج إلى توكيل غيره ليقوم بها لنفسه. بعض عنده عزبة 100 شدان، 50 شدان، عاوز ناظر عزبة، وعاوز خولي، وعاوز إن واحد يجيب أنفار، وكلام من الكلام ده، كل هذا وكالة. ما تجوز فيه الوكالة، كل ما جاز للإنسان التصرف فيه بنفسه، جاز له أن يوكل فيه أو يكفل. كما يجوز لك أن تبيع وتشتري وتتزوج وتطلق، يجوز لك أن توكل في البيع والشراء والزواج والطلاق. الوكيل أمين فيما يقبضه وفيما يصرفه، ولا يضمن العدل، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضمان على مؤتمن. بمعنى هذا الحديث ثابت في صحيح الجامع، معناه أخوانا أن أنت مثلا قلت لي روح سوق الأربع في الكرنس وهات لي كاتش، فروحت جبت لك كاتش أيضا، وبعدين وأنا جاي في الطريق حصل حادث، سيارة دخلت فينا قتلك الكبش، انا لا شيء علي، كبش ب 1500 جنيه لا اقدر، انت وكلتني في شراء الكبش، وممكن تعطيني 10 جنيه او اكثر او اقل او ما تعطينيش، نظام كده يعني مروءه ونخوه ومجدعه ورجوله مثلا. فحينئذ ما دمت انا لم افرط ولم اقصر، حينئذ لا اضمن دفع هذا، دفع حق هذا الكبش. وفي هذا القدر كفاية، ونكون في هذا في هذه الليلة الغراء قد تضارسنا سويا بتوفيق الله عز وجل بقية فقه الغصب أولا، وثالثا الشفعة، وثالثا الوكالة، إن شئت فقل الوكالة، حتى نسعد بلقائكم وقبل مغرب الاثنين القادم إن شاء الله تعالى. نبدأ في الأيمان والنذور. أيضا وصل اللهم وسلم وبارك البشير الذي محمد لا ذنب شاء.